يقول هناك فرق بين إذا طلقتك فأنت طالق وبين كلما طلقتك فأنت طالق. لا، كلاهما معلقان، يعني سواء قال زوجتي طلقتك فأنت طالق هذا معلقة ومنجزة إذا طلقها، وإذا قال كلما طلقتك فأنت طالق كذلك. يقال بمجرد قوله كلما وقعت عليك طلق ثم قال فأنت طالق تطلق، أما أنها لا تطلق إذا قالها مرة أخرى أنت طالق، إيه ما تطلق إلا إذا نجز الطلاق. يقول إذا كان اللفظ طلقتك فأنت طالق ولفظ كلما طلقتك فأنت طالق عملهما واحد، فإن كان عملهما واحد فكلما لا تفيد التكرار هنا إلا تكررت. كل ما طلقك طلق، مثلا اليوم طلق تلحقها الطلقة الثانية، غدا طلق تلحقها الطلقة الثالثة، والرابع ما تلحق لأنها بانت منه، وهكذا مترادفة، لأن إن وإذا جعلها هنا معلقة بالطلق. نعم نعم. ولمسلم إن شاء الله الأربعاء في درس، الخميس ما في درس، والجمعة في درس إن شاء الله.